أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، فجر اليوم 26 من شهر رمضان لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. ليلة القدر خير ما في الدهر، كيف لا، وهي خير من ألف شهر، فيها الثواب، فيها الأجر، فيها الخير، فيها كل شيء طيب من قبل الله تبارك وتعالى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ويقول صلى الله عليه وسلم: تحروها في الأيام الوتر من العشر الأواخر. يا صائم الشهر، إن الصوم مدرسة فيها هداك وإن الهادي الله، فالزم دروسك وانهل من مناهلها تحظى القبول وإن الفارض الله. القرآن الكريم هو دستور أمة ومنهج حياة، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر بها قلبي ووجداني. وحيث إن أحسن ما تالاه التالون وأنصت إليه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم القلوب.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. إنا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.